والدين ما شرعت. الأمر أمرك والملك ملكك وكل شيء بيدك، لا راد لحكمك ولا معقب لقضائك، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد أردت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن. فسبحان ربي على حكمه، يسبحه كل إنس وجن. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الساعات الطيبات المباركات من الليل التي تؤذن بيوم جديد على عملنا شهيد. فما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. إخوة الإيمان، ودائما نستهل لقاءاتنا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا يدعون من دونه إلا إناثا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولا أمرنهم

وسلم ومن أحسن دينا لها نشوزا وحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن سميعا بصيرا. صدق الله.